لأن الإناء والمكان ليسا شرطا للطهارة. لأن الإناء يعني الإناء المستعمل في الطهارة هل له علاقة بالطهارة؟ ليس شرطا لصحته، يكون مغصوبا ومحافظا ليس شرطا لصحته، إنما الشرط لصحة الطهارة إيش؟ أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا. وكذلك المكان الذي يتوضأ فيه، لو أن الإنسان غصب أرضا وأتى بماء طهور وتوضأ في هذه الأرض، هل وضوءه غير صحيح؟ وضوءه صحيح، لكن لو صلى في هذه الأرض هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه لا يصح أن يصلي فيها مكان مغصوب، ولا يصح أن يصلي في أرض مغصوبة، ولا يصح أن يصلي بثوب مغصوب. لكن الوضوء في هذه المكان أو الوضوء في هذه الآنية المحرمة لكنه يعتم للغاصب، لكنه يعتم للغاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.